بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 53 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي رحمه الله في صحيح الإمام مسلم للحجاج رحمه الله، وما زلنا إياكم في كتاب الجهاد والسيرة. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب النهي عن تمني لقاء العدو والصبر عند اللقاء والدعاء بالنصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. وعن أبي النضر عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السرور. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي رواية: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. هذا الباب ترجمه رحمه الله بقوله: باب النهي عن تمني لقاء العدو. والعدو هنا هو العدو المجاهد في سبيل الله، فيشمل الكافر المقاتل على كفره، ويشمل الباغي المقاتل على بغيه وخروجه على جماعة المسلمين، ويشمل أيضا الصائل على المسلم ولو كان من المسلمين، فإن هذا يجاهد. ولا يتمنى المؤمن لقاء العدو أيا كانت هذه العداوة، فإذا كتب الله ولقيه فليصبر وليثبت وليدعو بالنصر. دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. وحديث عبد الله بن أبي أوفى هو في الصحيحين أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو كان ينتظر حتى إذا مالت الشمس، أي للزوال، وهبت معها الريح التي يستأنس بها ويستبشر بها، فإما أن يبدأ عدوه بالقتال من الصباح، وإما إذا لم يبدأ من الصباح بدأ إذا زاغت الشمس. وكان من دعائه: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لأن العافية لا يعدلها شيء. فإذا لقيتموه، جمع الله بينكم وبين عدوكم، فاثبتوا. فأمرهم بالثبات وأمرهم بالصبر، قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأما استدلاله بالدعاء فمن قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ومن قوله: اللهم فاهزمهم وزلزلهم. وفي حديث أنس، وهو في صحيح مسلم أنه كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، يعني إذا غلب المشركون المسلمين وطغى الشرك وعم لم تعبد في الأرض، ولا يقع في الأمر إلا ما شاءه الله أي ما أراده. إن تشأ هنا بمعنى الإرادة الكونية، وهذا فيه ربط الأمر بمشيئة الله وبقضائه وقدره، وفيه أن المجاهد من الكفار يجاهده المؤمن لئلا يعبد في الأرض إلا الله، بالتنبيه على مقصد الجهاد الأعظم وهو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم. صلى الله عليكم. قال: باب النهي عن قتل النساء والصبيان وجواز ما يصاب منهم إذا بويتوا وقطع نخيلهم وتحريقها. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وعن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قطع نخل بني النضير وحرق، وهي المغيرة، ولها يقول حسان: وهان على ترات بني لؤي حريق بالمغيرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. تضمن هذا الباب أربع مسائل: الأولى النهي عن قتل النساء، والثانية النهي عن قتل الصبيان في الجهاد، والثالثة جواز ما كان من قتلهم تبعا لا استقلالا. الآن مسألة الرابعة في إتلاف أموال العدو في قطع نخيلهم وتحريقها، قد ترجم عليها بهذه الأحاديث الأربعة، فالأولان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى عن قتل النساء والصبيان. والقاعدة الشرعية أنه يحرم قتل من لم يعن على قتال المسلمين، في حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعثا قال: اغزوا بسم الله وعلى بركة الله، اغزوا ولا تغلوا، اغزوا ولا تغدروا، اغزوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته. لأن الله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا يجوز قتل النساء ولا الصبيان، وكذلك على الشيخ الكبير الهرم ولا الراهب في صومعته، لأنهم ليس لهم دالة وجهاد وقتال المسلمين. متى يجوز قتلهم؟ في حالتين: الحالة الأولى أن يبيتوا، يرمى الكفار في الليل أو يبيتوا في الليل فيحصل قتل غير مقصود في هؤلاء الفئات الأربع: النساء والصبيان والشيبان الشيوخ الكبار والرهبان، فما كان تبعا يثبت لا إذا كان مستقلا، فيه القاعدة. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، وهي مسألة أن التابع تابع. المسألة الثانية التي يجوز فيها قتل الصغار والنساء والشيوخ والرهبان إذا كان لهؤلاء دالة على المسلمين: تجسس أو رأي أو مكيدة، فيجوز قتلهم. استدلوا عليه في غزوة حنين بقتل دريد ابن السمة، فإنه كان شيخا كبيرا في قومه وخرج معه، فقال لمالك بن كعب النضري من ثقيف: ما لي يا مالك وأسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الذراري؟ وكان شيخا كبيرا قد عمي. قال: إني أخرجت معهم أهليهم وأموالهم وأولادهم لئلا يفروا. فقال: راعي غنم والله، وهل يلوي الفار على أحد؟ فلما كان له رأي جاز قتله، وكذلك جواز أخذ أموالهم سواء بإتلافها أو بمصادرتها على ما يراه ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق بيوتهم في البويرة جنوب المدينة، بقول الله جل وعلا: وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. ففي قوله ما قطعتم من لينة هو قطع النخيل، حتى قال حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. والبويرة هي أرض يهود بني النضير، ففيه أنهم يقتلون. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه يغار على الكفار فيبيتون في الليل ويموت معهم من يموت من ذراريهم وأبنائهم، قال: هم على آبائهم، أي تبع لآبائهم في أحكام الدنيا، وأما في حكم الآخرة فإن أطفال المشركين اختلف فيهم العلماء في أقوال، أصحها ما ذكره ابن القيم في آخر طريق الهجرتين في طبقات المكلفين، أن أطفال المشركين الذين لم يبلغوا الحلم، وكذا من مات في الفترات من المشركين أو المجنون من أبناء المشركين، أنه يمتحن يوم القيامة امتحانا خاصا. وهذه المسألة، مسألة أطفال المشركين وحكمهم، كانت محل الفرق بين الخوارج الصفرية وبين الأزارقة، فإنما اختلفوا في أولاد المشركين، فوافقت الصفرية في هذه المسألة قول أهل السنة المحقق أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا يليق بهم. نعم. السلام الله عليكم. قال: باب تخصيص هذه الأمة بتحريم الغنائم. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الانبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبني، ولا اخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا اخر قد اشترى غنما او خليفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأذنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة الرجل. فبايعوا فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فبايعته قبيلته، قال: فلصق بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو في الصعيد، فأقبلت النار فأكلت. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك، بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها، أي أحلها لنا بعدما كانت حراما على من قبلنا. وهي خصيصة نبينا عليه الصلاة والسلام على الأنبياء قبله، فإنه قال فضلت على الأنبياء بخمس وفي رواية بست، ومنها وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. وكان الأنبياء يجاهدون، وأشهر من عرف بجهاده داود وسليمان، فكانوا إذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها، إلا هذه الأمة طيب الله لها الغنائم وأحلها له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهي حلال له وهي حلال لأمته صلى الله عليه وسلم. والغنائم ما يغنم من العدو، فإن غنم منهم بجهاد وإيجاف خيل وركاب فحكمه حكم الغنيمة، وإذا هربوا من أموالهم ولم يكن هناك قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب فهذا يسمى بالفيء. وقد تولى الله قسمة الغنائم في آية الأنفال بقوله سبحانه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. والفيء خصص الله مصارفه في الأصناف الثلاثة، لفقراء المهاجرين، ثم ليتبوأوا الدار والإيمان، ثم لمن جاء بعدهم محبا لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه مصارف الفيء وتلك مصارف الغنيمة. يزيد على ذلك صنف ثالث وهو النفل، ما ينفل به ولي الأمر من يراه من المسلمين. والنفل نوعان، نفل خرج مخرج التنفيل فصار حقا كما يأتي في السلف، والنوع الثاني نفل ينفله ولي الأمر لمن يرى المصلحة فيه، تسمى نفلا وتسمى في الزمان التالي بالشرحة شرحات من ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الآية، عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات، أصبت سيفا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نفلني، قال ضع، ثم قام فقال نفلني يا رسول الله أو أجعل كمن لا غناء له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع من حيث أخذته. قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية، صلى الله وسلم عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعنه رضي الله عنه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارك والشارك المسلم الكبير. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. هذا في التنفيل، وهو نفل الإمام إعطاء المجاهدين أو أمثالهم ما هو زيادة عن حقهم، أو إعطاء من لم يجاهد تشجيعا لهم، كما نفل عليه الصلاة والسلام عام خيبر نفل جعفر بن أبي طالب ومن كان معه من مهيئة الحبشة، ودخل فيهم من أبو موسى الأشعري ومن معه من الأشعريين. هؤلاء نفلهم عليه الصلاة والسلام من مالي أو من غنيمة خيبر. يقول سعد بن أبي وقاص في رواية مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه نزلت في 4 آيات، أصبت سيفا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نفلنيه أي أعطنيه، قال ضعه مرتين، ثم قال ضعه من حيث أخذته، وقد قال في الثاني نفلنيه يا رسول الله أو أجعل، أي إن لم تنفلنيه أصير كمن لا غناء له. فأنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، قل الأنفال لله والرسول. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى نجد فخرجت فيها فغنموا، أصبنا إبلا وغنما، فكان نصيب كل واحد منا 12 بعيرا ونفلنا 13 بعيرا بعيرا، فهي كالمكافأة زيادة على ما لهم من أسهم الغنيمة، وهذه كما قلنا زيادة للمجاهدين، ويلحق فيهم ولي الأمر من يرى أنه يعطى من هذه الغنيمة نفلا. وفي رواية عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نفذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف. الشارف يسمى اليوم إن كان من الذكور سمي بالهرش، وإن كان من الإناث يسمى بالفاطر، والشارف كل مسن كبير من الإبل يسمى شارفا، فهذا دل على أنه نفل. وفي حديث ابن عمر كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة لمزيد عمل، يتقدمون في مقدم الجيش يذهب بهم أو يرسلهم في أمر لمصلحة الناس يزيد عليهم، فيزادون على هذا على هذه الغنيمة بما تقدموا. قال والخمس في ذلك واجب كله، الخمس يسمى بالتخميس، والمراد بالخمس صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حياته يدفع له تصرف فيه بما يرى، ينفقه على نفسه وأهله وضيفه وخادمه، وبعد موته رجع هذا الصفي إلى بيت المال، فهو يرد إلى بيت المال يرى فيه ولي الأمر رأيه. والأربعة الأخماس للمجاهدين، يبقى بعد ذلك النفل. نعم. صلى الله عليكم. قال باب للإمام أن يخص القاتل بالسلب. السلب، والسلب هو ما يسلبه القاتل من المقتول المشرك، وهذا السلب نوع خاص من أنواع التنفيل، نوع مخصوص من أنواع التنفيل، ولهذا جاء تنفيلا ثم صار حكما أن للقاتل سلب القتيل، كل ما معه من غال أو رخيص، من تليد أو طريف. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ثم أدركه الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما للناس، فقلت أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلس، ثم قال مثل ذلك، قال فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلس، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة، فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ها الله، الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله فيعطيك سلبه فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه. فأعطاني قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام وفي رواية فقال أبو بكر كلا لا نعطيه أضيبع من قريش وندع أسدا من أسد الله. هذا فيه ما ترجم له من أن سلب القتيل مهما بلغ فإنه لقاتله. ما هو السلب؟ فرسه، سلاحه، لباسه، ما معه من مال وذهب، فإن هذا للقتيل للقاتل له، كما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. نعم. السلام الله عليكم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورفقة في الظهر وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد فأتى جبله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنفت، فلما وضع ركبته في الأرض اخترت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع. نعم، فقد منح النبي سلب هذا الرجل فرسه ولباسه وسلاحه ومتاعه لمن قتله وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب لا يستحق القاتل السلب بنفس القتل. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من أطوار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك. قال فغمزني الآخر فقال مثلا. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلا ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيهما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. سيفيكما. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفان. هذان شابان من فتية الأنصار حضر معركة أحد معركة بدر وقد وقف ابن مسعود بينهما قال تمنيت أن أكون بين أضلع منهما يعني أكبر ولكنهما كبر في عينه بما همه وأراده معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ينسب إلى أمه. شاهده في الباب أن كلاهما اخترطه في السيف لكن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمن قتله، لمن قتله أي كان أضلع في قتله، حيث قضى بسلبه، سلب أبي جهل عمرو بن الحكم بن هشام لمعاذ بن عمرو بن الجموح. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وعن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه وشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم. وفي رواية قال عنه: فقلت يا خالد: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرت. هذا حديث عوف بن مالك الأشجعي في هذه القصة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد على بعث، قد قتل خالد رضي الله عنه، قتل عوف ذلك الرجل، فأراد أن يأخذ سلبه فاستكثره عليه خالد ومنعه إياه، فشكى عوف خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطه يا خالد سلبه، أعطه إياه. ثم هذا الرجل أخذ برداء خالد فجره فقال: ألم أخبرك؟ هل أنجزت لك ما ذكرت لك؟ يعني ما ذكرت لك من أني أشكوك وأرفع أمرك لرسول الله. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فاستغضب، يعني غضب، قال: لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد. حكم له في الأول ثم صادره في الثاني، ثم قال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لأن الاستعتاب عليه بهذه الطريقة فيها توهين لشأن عمالي ولي الأمر وإنهاك لجانبهم. والحديث دليل على من ذهب إلى أن التعزير يكون بالمال، لقوله لصاحب السلب: لا تعطه، فكأنه عزره بالمال، وهو في الصحيحين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث فيه مقال في مانع الزكاة: إن أخذوها منه وشطر ماله. فهذا دليل على التعزير بالمال، وهذا أحد قولي العلماء، وهو الأظهر دليلا أنه يجوز أن يعزر بالمال ويتولى ذلك ولي الأمر من خلال علماء المسلمين. وخالد رضي الله عنه لم يعطه جميع السلب، استكثره عليه. نعم. السلام الله عليكم. قال: باب في التنفير بالمسارى وفداء المسلمين بهم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الدراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت وسام بينه وبين الجبل، فلما رأوا السماء وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال: القشع النطق، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر رضي الله عنه، فنفلني أبو بكر ابنتها فقد من المدينة وما كشفت لها ثوبا. فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. في هذه القصة في بعث أبي بكر إلى فزارة، فزارة هي أرومة غطفان، وزعامتها فيها وعليهم عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني، فسبوا سبيا عظيما حتى نفل الصديق سلمة بن الأكوع لما رد هذا السبي، وكادوا يصعدون للجبال ليهربوا من استئثار المسلمين لهم. نفله هذه الشابة التي من أجمل نساء العرب، ولم يكشف لها سترا حتى رجع إلى المدينة، فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من سلمة، فتأخر ثم استوهبها منه في اليوم الثاني، ولم يمس منها سلمة شيئا، ولم يرفع منها عليها ثوبا، فوهبها له وقال في الثانية: لله أبوك. هذا حث على قبول استهابها، فرضي، رضاه دلالة على أنه استحق هذا السلب بما نفله به ولي الأمر. وهذا كما سبق في أحد نوعي النفل، وهو لمن أتى بأمر زائد وقدر زائد من الشجاعة من المسلمين، ينفلون الآن بالرتب العسكرية وبالمكافآت المالية، هذا الأمر لولي الأمر. بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجارية التي هي من أجمل نساء العرب، بعث بها إلى مكة يفادي بهم أسار المسلمين عندهم. نعم. السلام الله عليكم. قال: باب بيان ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها أقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. هذا على ما رتب، فإنه في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أيما قرية أتيتموها أقمتم فيها فسهمكم فيها، أي ما أخذ بغير قتال، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، أي تخمس فيؤخذ منها الخمس غنيمة والأربعة الأخماس لله ولرسوله، يسمى بالتخميس يسمى بالصفي، صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث ما أخذ من العدو من غير قتال، من غير إيجاف خيل ولا ركاب، فهذا يسمى بالنفل، وقد نفل النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير أموالهم وجعلها على نفقة أهله سنة كاملة، وما بقي جعله في الكراع السلاح، الكراع اسم للدواب اللي يركب عليها، وغلب على أن الكراع كل ما يكون من عدة الجيش، يسمى الآن بالدعم إيش اللوجستي، من مراكب ومن ذخيرة ومن وقود ومن طعام ومن شراب وما يتعلق بذلك. نعم. السلام عليكم. قال: باب بيان ما يصرف فيه الخير والخمس.

وذكر شأن علي وتخلفه عن البيع وعذره الذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المؤمنون وقالوا أصبت، وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. وفي رواية وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته من مدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا علمت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعوم ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم. الله المستعان. شاهده للنفل أن ما تركه النبي من النفل بعده فهو صدقة، وقد دفع عمر لما اختصم علي والعباس رضي الله عنهم في صدقة النبي في فيئه فيء يهود بن النضير عليه، غلب علي في حجته على العباس فدفعها عمر إليه. وأما سهم النبي في فدك وخمسه في خيبر فبقي في يد عمر، ثم قال إنه لولي أمر المسلمين يتصرف فيه. وعلي رضي الله عنه دخل في البيعة الأولى لأبي بكر مع عموم الناس، ثم بايع البيعة الخاصة به بعد موت فاطمة لأنه منشغل بها، لا أنه لا يرى لأبي بكر فيها بيعة كما تنسجه الروافض وغيرهم. ومما يكذب به الروافض قولهم إن أبا بكر كسر يد فاطمة، كذبوا والله ما كسر يدها، وإنما أخبرها أنه لأنه ليس لها في مال رسول الله شيء، وهي تظن رضي الله عنها أن لها النصف لأنها البنت الوحيدة التي تركها بعده النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر لم يورث من رسول الله لا زوجاته ولا بنته ولا عمه، لأن العم يحجب من ابن الأخ، ومن ابن الأخ من علي بن أبي طالب وإخوانه عقيل وطالب على القول بإسلام طالب. فرسول الله ليس كالناس فيما يورث به عليه الصلاة والسلام. وفيه رقة قلب أبي بكر، فإنه لما اختلى بهم بآل البيت ولاوموه بكى رضي الله عنه وهو الصادق البار، قال والله لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي وأحب إلي أن أصلهم من قرابتي. ولا غروى، فهذا من شأن أبي بكر وفضيلته وسابقته، فمنه مثل هذا وأعظم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب الإمام مخير في المسارى وذكر وقعة يوم بدر وتحليل الغنيمة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 317 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف لربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه ما مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه،

منهما وهما وزيراه، وفيهما قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي الحديث فوائد أخرى كثيرة. نعم صلى الله عليكم. نعم نعم، الله جل وعلا جعل من قتل المشركين ضرب الأعناق، فشدوا الوثاق واضربوا منهم كل بنان، أي كل عنق، فهذا من الإحسان في القتل. الممنوع هو التمثيل، الممنوع فيه التمثيل، ويدخل في القتل كل ما أزهق. ولهذا الملك ضرب المشرك بالصوت حتى قطع أنفه وشق رأسه، فهذا مما يكون مما يورث القتل. الممنوع هو التمثيل ثم القتل. نعم ها نعم، عذابهم بالقتل بأن يقتلوا كما ذهب إلى ذلك عمر، فإن عمر رأى قتل الأسارى، وهذا ما من المواضع التي أيد فيها القرآن ما ذهب إليه عمر رضي الله عنهم. نعم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل، فقال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قوم، زاد في روايته فلو غير أكال قتلني. الأكار المزارع، حتى وهو مجندل يموت متكبر أن يقتله أهل الزرع أهل المدينة في معاذ ومعوذ ابني عفراء، وقد أخذ ابن مسعود بلحيته لأنه عدو الله كم آذى المؤمنين. نعم شاهده أنه قتل من المشركين من قتل وهم 70، وأسر منهم من أسر وهم 70، وفيهم فاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حتى إن العباس بعث بفكاك ابن أخيه فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، وبعثت زينب بفكاك زوجها بعقد ورثته من أمها، فلما رآه النبي بكى عليه الصلاة والسلام وقال لو تركتموه لها. ومر على جبير ابن المطعم بن عدي موثقا في الأسارة، فقال جبير وقال نعم يا رسول الله، قال أطلقوا جبيرا، من عليه من غير مال. ثم قال يا جبير لو كان المطعم حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنة أي الأسارة اللي تركتهم له، فدل على أن أمر الأسر والأسارة وشأنهم يرجع فيه إلى ما يراه ولي الأمر في مراعاة مصالح المسلمين فيه، والله أعلم. نعم نعم ما سبب بكاء رسول الله وأبي بكر وقد نزل ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض؟ سبب البكاء خوفهم على دينهم أن تحبط أعمالهم أو أن يقعوا في المعصية، وهذه شدة خوفهم من الله حملتهم على ذلك، مع أن الله عفى عنهم، وما اختاروه هو بأمر الله، بأمره الكوني وبأمره الشرعي، لكن كان الأولى في أول الأمر أن لا يكون لهم أسرى، ليكون الإثخان في قتل هؤلاء الأسارى بعذابهم بالقتل أشهر لهذا الدين وأهيب له في عيون الناس. نعم ومعاذ ابن عفراء يمكن انهم اخوان لام. اي نعم الاقامه تبوا نقف على هالباب فرق الساعات. اي نعم باب في المن على الأسارى. كتاب الجهاد يطال فيه الكلام لأن حديث الجهاد طويلة فيؤخذ منها الأحكام، رحم الله علماء الإسلام وأئمته وجزاهم عنا خير الجزاء.